ويعلم

يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي ثم إليه مرجعكم ثم ردوا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هكذا كانت التلاوة القرآنية لقارئ من ألمع قراء العالم الإسلامي ذلكم القارئ الحبيب فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب صاحب الصوت والأداء العجيب، بارك الله فيه ومتعه بالصحة والعافية، وهو من أعلام إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وذلك في تكريم هذه الأم الكريمة، أم لأخوين كريمين وإن شئت فكل أسرة كريمة مباركة، مشاركة للحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي ولأبناء الحاج مسلم محروس ولوالدنا الحاج خليل وأبنائه وآله وأقاربهم، وباسمهم أتقدم بخالص الشكر لكم جميعا، للأخ الكبير الحاج محمد عبد الله مباشر وإخوته الكرام، لوالدنا الحاج حسين الهراوي، لوالدنا الحاج عبد الرحمن سمري، للأستاذ عبد الحميد غيث، لمقاولي أشغال الفراشة والكهرباء، على مستوى الجمهورية للحاج حبشي حمودة الإسكندرية، للذين جاءوا من الجيزة، من القاهرة، من المنصورة، سويس، من طنطا، من